بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جبرهم على إطلال الوجه الأول بالبرهانين، البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ولكن التخطيط عدم تمامية هذا البرهان وعدم لزوم اللغوية وضع لذات العموم في قبل الواضع ولا لغوية استعمالها في مقام التكوين من قبل المتكلم. من البحث حول النزاع في دلالة أدوات العموم، هل هذه الدلالة تابعة لمقدمات الحكمة أو لا؟ والمحقق النائي أخذ الاحتمال الأول في كلام الأخوند أن هذه الدلالة تابعة لمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة تجرى لإثبات أن الطرف وبتعبير آخر الموضوع للحكم هو المطلق الطبيعة بلا قيد، وأدوات العموم تدل على استيعاب وإحاطة هذه الطبيعة المطلقة لما ينطبق عليه. والسيد الخوئي طرح عدة إشكالات، فقط الإشكال الأول ذكره السيد الشهيد، وهو أن المفهوم لو تمسكنا بمقدمات الحكم حتى نثبت المراد الجدي من المفهوم وهو الطبيعة بلا قيد. وقلنا ليش سمينا المراد الجدي من المفهوم، مع أن المفهوم مفرد والمراد الجدي فقط يتصور في مفاد الجمل. قلنا المقصود من المراد الجدي للمفهوم هو المقصود من المفهوم بما هو طرف للمراد الجدي، طرف للمراد الجدي. فالمقصود من المدخول في مثل أكرم في العالمين مردد ومشكوك أن العالم هو عالم عادل أو العالم بلا قيد، هذا هو المقصود. لكن المدخول بما هو الطرف يكون مردد بين كونه مطلقا أو مقيدا بما هو طرف للمراد الجدي. فلذلك ذكر المراد الجدي من المدخول يعين بمقدمات الحكمة، والمراد الجدي من المدخول هو الطبيعة المطلقة. هذا ما طبعا لا، احنا حاليا قلنا المقصود من المدخول بما هو طرف للمراد الجدي، هذا نتيجته. المهم هذا نتيجة ان المراد الجدي يكون لكل فرد من هذا المقصود من المدخول. المقصود من المدخول بما هو طرف للمراد الجدي، هذا هو المقصود من المراد الجدي للمدخول، مو انه بالمعنى الحقيقي، لأن المراد الجدي بالمعنى الحقيقي وهو يكون مفادا للجملة، والإرادة الجدية تتعلق به. الإرادة الجدية في الزمن الإنشائية تتعلق بالحكاية، والإرادة الجدية تتعلق في الحكم في الزمن الإخبارية بالحكاية، والإرادة الجدية في الزمن الإنشائية تتعلق بثبوت فرد من الحكم. على كل حال، فالسيد الخوئي رد على كلام النائم أنه يستلزم أولا لغوية وضع الأداة للاستيعاب والإحاطة، لأن الاستيعاب والإحاطة يستفاد من مقدمات الحكمة، وثانيا استعمال هذه الأداة بالاستيعاب والإحاطة استعمال اللغو، لأن المتكلم بمقدمات الحكمة يفهم الاستيعاب والإحاطة، وهذا معنى الإطلاق الشمول. بذلك الوضع يكون لغوا، واستعمال الأداة في الاستيعاب لغوا، ما في أي فائدة، حتى فائدة التأكيد لا تترتب على استعمال الأداة في الاستيعاب والإحاطة، لأن الإحاطة والاستيعاب يستفاد من مقدمات الحكمة. هذا هو إشكال الصيد على المحقق النائم. والصيد الشهيد يرد على هذا الإشكال ويقول لا لغوية لا في مقام الوضع لغو، ولا في مقام الاستعمال استعمال المتكلم لغو. أما في مقام الوضع ملغو، الصورة الذهنية المستفادة من مقدمات الحكمة شيء، أو بتعبير آخر أدق، المواد الجدلية المستفادة من مقدمات الحكمة شيء، والصورة الذهنية لمدلول الأداة شيء آخر. المقدمات الحكمة تثبت أن المراد الجدي من المدخول هو الطبيعة بلا قيد، طبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي. هذا ما نستفيد من مقدمات الحكمة، نستفيد من مقدمات الحكمة الطبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي، ولذلك احنا سميناها المراد الجدي من المدخول. هذا ما نستفيد من مقدمات الحكمة. هل ما هو علاقة بالأفراد؟ طبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي، هذا معنى المراد الجدي من المدخول، وهذا استفدناه من مقدمات الحكمة. فمدلول مقدمات الحكمة شنو؟ طبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي. أما الأداة شنو؟ المدلول التصوري للأداة، التكثر الأفرادي لهذه الطبيعة. طبيعة بلا قيد تتكثر بالأفراد، هذا التكثر الأفرادي صورة هذه التكثر، صورة التكثر الأفرادي مدلول للأداة. اختلف الصورة، معنى الأداة التكثر الأفرادي لهذه الطبيعة، وأما مفاد مقدمات الحكمة نفس الطبيعة، طبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي. فما دام اختلف المفاد والمعنى، معنى المقدمات شيء ومعنى الأداة شيء آخر، فهل هناك لغوية في الوضع؟ يعني الواضع لما يضع الأداة للتكثر الأفرادي لهذه الطبيعة يسمونه لغوية؟ اللغوية عندما يكون المفاد واحدا، مفاد مقدمات الحكمة الطبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي، هذا إذا كان نفسها موضوع له من الأداة يستلزم اللغوية. صور مختلفة، فما يستلزم اللغوية في مقام الوضع؟ صحيح، تأمل لا يستلزم اللغوية في مقام الاستعمال. المستعمل يثبت شيء واحد بصورته، يعني ممكن يتعلق غرضه بالتكثر الحكمي بحسب تكثر الافراد في اكرم كل عالم. المتكلم والمستعمل يريد ان يثبت وجوب الاكرام لكل فرد فرد من العالم، هذا هو الغرض، إفادة الحكم لكل فرد فرد مرة يفيد هذا الغرض من طريق مقدمات الحكمة، يعني من طريق الطبيعة. شنو طبيعة بلا قيد اللي نستفيدها من مقدمات الحكمة؟ هذا كمان الطبيعة بلا قيد يستفاد منها هذا المعنى، شنو ثبوت الحكم لكل فرد فرد. لكن السيد الشهيد قال انه مقدمات الحكمة مع انضمام شيء اخر وهو مفروضية الوجود، استفاد منه هذا المعنى وهو ثبوت الحكم لكل فرد فرد. هذه طريقة. ومرة اخرى غاية مستعمل تتعلق بافادة هذا المعنى بطريقة اخرى، بطريقة الاداة. يعني مرة يقول مثلا أكرم العالم، يستفاد من هذه الجملة ثبوت الحكم لكل فرد فرد، يعني بطريقة مقدمات الحكم. مقدمات الحكم تثبت أن الموضوع لوجود الإكرام طبيعة العالم بلا قيد. وما دام هذه الطبيعة مفروض الوجود، يستفاد أن الحكم ثابت لكل فرد فرد من العالم، صحيح؟ ومرة أخرى لا، المتكلم غرضه أن يفيد هذا المعنى بطريقة أخرى. شنو هذه الطريقة؟ أدوات العموم. أكرم كل عالم، وجوب الإكرام تعلق بتكثر الطبيعة الأفراد، مو أداة تدل على التكثر الأفراد، وبتعبير آخر تدل على الأفراد من خلال هذه الطبيعة. ولو طبيعة بلا قيد، لكن الأداة تدل على تكثر هذه الطبيعة الأفراد. من خلال هذه الصورة المستعمل يفيد هذا المعنى وهو ثبوت الحكم لكل فرد فرد. فالصحيح الغاية القصوى هو إثبات الحكم لكل فرد فرد واحد، لكن كيفية إيصال هذا المعنى بنظر المستعمل ممكن يختلف. مرة غرضه يتعلق بإيصال هذا المعنى بالطريقة الأولى أكرم العام في قدمات الحكم، ومرة غرضه إيصال نفس المعنى بطريقة عموم، وغرض المستعمل يختلف، يختلف من ناحية الطريقة، طريقة إيصال شيء واحد وهو ثبوت الحكم لكل فرد فرد. فهل هذا يستلزم اللغوية؟ ليش الغرض يتعلق مرة بإيصال نفس المعنى بطريقة، والغرض مرة أخرى يتعلق بإيصال نفس المعنى بطريقة ثانية؟ الطريقة الثانية أوضح من الطريقة الأولى، دلالة أدوات العموم على التكثر الأفراد دلالة بالوضع، أما دلالة مقدمات الحكمة ليس بالوضع، هذا من القرائن، هاي قرينة عامة مع فرض الوجود تدل على هذا المعنى وهو ثبوت الحكم لكل فرد فرد. لكن بالنتيجة ما في فرق، نتيجة شنو؟ الحكم الشرعي او حكم المولى ثابت لكل فرد فرد، هاي هي النتيجة. سواء كان بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، لكن غرض المتكلم يختلف. مرة يؤدي هذا المعنى بطريقة، ومرة يؤدي بطريقة أخرى، والطريقتان مختلفتان من ناحية الوضوح، شدة الوضوح وعدم الشدة. بالعبارة واضح جدا، ولذلك إذا اخترنا كلام المحقق النائمي النتيجة تتبين في مسألة التعارض، إذا صار هناك تعارض بين العام والمطلق. العام متقدم على قول منه؟ العام متقدم على قول الخراساني. أما إذا اخترنا قول النائم لا، لأن الإطلاق مقدم على أدوات العموم. ولذلك على المقدمات مراد من المدخول. ولذلك النتيجة يعني ما في فرق بين الأدوات وبين الإطلاق. أما على كلام المحقق الخراساني دلالة الأدوات أوضح وأظهر. لا، في مسألة التعارض نحن نقول، في مسألة التعارض إذا تعارض الإطلاق والعموم فهنا بصير تعارض. أما على قول المحقق الخراساني لا، ما في تعارض، لأن الأداة العموم دلالتها على هذه النتيجة أوضح من دلالة مقدمات الحكمة على الشمول والإحاطة. فلذلك العام متقدم على مطلق. أما على رأي النائم لا، بصير تساوي بينهما، لأن حتى في جانب العام لا بد من مقدمات الحكمة. سعار مستقر. فعلى كل حال ما علينا من هذا الباحث، ثمرت هذا الباحث الآن بين ثمرة. ليش نحن نبحث أن أدوات العموم دلالتها على الإحاطة والشمول تابع لمقدمات الحكمة أو مو تابع؟ الثمرة وين تتبين؟ يعني بحث مهم جدا في مسألة التعارض. نحن نستفيد من هذا البحث أنه على قول الشيخ النائني إذا كان هناك إطلاق وهناك العموم صار تعارض بين الإطلاق والعموم، تعارض مستقر، لأن العموم كذلك متوقف على مقدمات الحكمة. دلالتها، دلالة الأدوات على الإحاطة والشمول متوقف على مقدمات الحكمة. فلذلك بصير التعارض بين المطلق والعام تعارض هنا مستقر. أما على قول المحقق الخراساني لا، العموم متقدم. ليش؟ لأن دلالة أدوات العموم على الإحاطة والاستيعاب دلالة وضعية، ودلالة مقدمات الحكمة بالقرينة على الإحاطة والشمول مع فرض التحقق والوجود. المهم هاي ثمرة، ما علينا بهاي الثمرة. من السيد الشهيد ما ذكر، السيد الشهيد يرد على السيد الخوئي ويقول ما دام مفاد مقدمات الحكمة شنو؟ الطبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي. وهذا معنى المراد الجدي من المدخول، لأن المراد الجدي بالمعنى الحقيقي لا يتصور بالمدخول، لأن المراد الجدي دائما مفاد الجملة. ومفاد الأداة التكثر الأفراد للطبيعة، وبتعبير آخر أفراد هذه الطبيعة، هذا هو مدلول الأداة، صار شيئين مختلفين. فالآن إذا الواضع يضع الأداة لهذا التكثر الأفراد يستجمل لغوية؟ لا، هذا من ناحية الوضع. من ناحية الاستعمال صحيح، المتكلم يريد إثبات الحكم لكل فرد فرد، لكن الطريقة لإثبات وإفادة هذا المعنى مختلف. مرة بطريق الإطلاق أكرم العالم، ومرة بطريق أدوات العموم أكرم كل عالم. فما دام المفاد مختلف فهذين المفادين الإنسان يستخدمهما لإيصال شيء واحد وهو ثبوت الحكم بكل فرد فرد. فغرض المتكلم والمستعمل يختلف، مرة إيصال المعنى بطريقة ومرة إيصال المعنى بطريقة أخرى. المهم ما يستلزم اللغوية لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال. هذا الإشكال من السيد الشريف موعد. أما إشكال نفس السيد الشريف ولو في مباحث السيد الشهيد الاحتمالات اللي ذكرها أربعة، لكن ما نحن ما نذكر احتمالات أربعة لأن الاحتمال الثالث أصلا غير متصور. السيد الشهيد ذكر من باب التفنن في الرد على قول الله. والاحتمال الرابع بنظري يرجع إلى الاحتمال الأول، لذلك نحن نقتصر على احتمالين فقط. السيد الشهيد يقول الرد الصحيح أنه ما المقصود؟ أولا لا بد من تعيين المراد الجدي من المقصود بمقدمات الحكمة، ومن ثم أداة تدل على الإحاطة وشمول المراد الجدي لما ينطبق عليه. مراد الجدي يتعين بالمقدمات، وبعد ذلك الأداة تدل على استيعاب المراد الجدي. وقلنا المراد الجدي هنا ليس بالمعناه الحقيقي بل طبيعة بلا قيد، المقصود من المدخول طبيعة بلا قيد بما هي طرف من المراد الجدي كما شرحنا في الدرس السابق. الآن السيد الشهيد يقول ما المقصود من المراد الجدي من المدخول؟ احنا نحصر الاحتمالين، نحصر الاحتمالات في احتمالين فقط. الاحتمال الأول المقصود من بمقدمات الحكمة نحن نعين ما يراد من المدخول، كما يقول المحقق النائمي ما يراد من المدخول ما يراد جدا من المدخول، يعني المراد الجدي نعينه بمقدمات الحكمة، وبعد ذلك الأداة تدل على استيعاب المراد الجدي لما ينطبق عليه. سيد الشهيد يستشكل على هذا الاحتمال بعدة إشكالات، ثلاث إشكالات هنا، نحن نقتصر على إشكالين على هذا الاحتمال. الإشكال الأول يستلزم أن لا يكون هناك ارتباط بين المدلول التصوري للمدخول، المدخول مفرد وللجملة مفردات أخرى، في مثل أكرم كل عالم، المدخول عالم مفرد وأكرم مادته الإكرام مفرد آخر وهيئة أكرم مفرد آخر وجوب إكرام العالم. هاي المفردات فيستلزم أن يكون وجوب الإكرام متعلقا بالمراد الجد من المدخول. أما المدلول التصوري للمدخول شنو؟ طبيعة المهملة. مراد جدي للعالم اللي هو مدخول الأداة شنو؟ طبيعة بلا قيد، واستفدنا هذه الطبيعة بلا قيد من مقدمات الحكمة. أما المدلول التصوري للمدخول شنو؟ طبيعة مهملة، طبيعة العالم المهملة. هذه طبيعة المهملة اللي هي المدلول التصوري ما يكون علاقة بالمدلول التصوري الأخرى، لا له علاقة بالإكرام ولا له علاقة بالوجود، فقط علاقة الوجود والإكرام بشنو؟ بالمراد الجدي. المراد الجدي عيناه بمقدمات الحكمة وهو طبيعة بلا قيد بما هي طرف من المراد الجدي. صحيح؟ وهل هذا صحيح؟ أما المدلول التصوري لمفردة من مفردات الجملة ما له علاقة بالمدلول التصوري للمفردات الأخرى؟ لا، المدلول التصوري للمفردات كلها لها علاقة مع بعض. هل شاء الله أنه يستلزم ألا يكون المدلول التصوري من المدخول له علاقة بالمدلول التصوري في المفردات الأخرى، لأن المفردات الأخرى بصير علاقة بالمراد الجدي، والمراد الجدي من المدخول جنو فذيع بلا قلب. هذا المحظور الأول. والمحظور الثاني إذا كان وجوب الإكرام مثلا متعلقا بالطبيعة بلا قيد اللي هو المراد الجدي للمدخول، ونحن استفدنا هذا المراد الجدي من مقدمات الحكمة، معناه أنه إذا لم يكن هناك إرادة جدية لا يكون للمدخول مدلول. المدخول هنا هذا يكون للمدلول وهو الطبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي، لأن الإرادة الجدية ما تعلقت بوجوب الإكرام، هذا صدر فقط مجرد استعمال الهيئة في مفهوم وجوب الإكرام، ما يقصد ثبوت فرد من الوجوب بالصيغة، هذا في مقام الهجر هالشكل فقط مجرد الاستعمال موجود، ما في مقام الجد، في مقام الهزل، في مقام الهزل مجرد الاستعمال. أكرم كل عالم استعمل الهيئة في مفهوم وجوب الإكرام، ما قصد المتكلم ثبوت فرد من هذا الوجوب بهذه الصيغة حتى يكون هناك مراد جدي. إذا لم يكن هناك مراد جدي فلا يكون للمدخول مفاد، مفاد شنو؟ من قبل هذه الحكمة المراد الجدي، يعني هنا طبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي، هاي مادي، لأن الإرادة الجدية نحن نعرف ما في إرادة جدية، فقط استعمال الصيغة في مفهوم الكلي لوجوب الإكرام، أما قصد ثبوت فرد من وجوب الإكرام من هذا الاستعمال ما قصد، هذا معناه أن الإرادة الجدية ما موجودة، هناك هزل فما يكون للمدخول مدلولا، لأن المقدمات الحكمة ما تجري وما تتعين أن المقصود من المدخول هو الطبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي. هذا الإشكال الثاني، وهذا كذلك واضح البطلان، سواء كان هناك إرادة جدية أو لم تكن فللمدخول مدلول. هذا الإشكال الثاني. هذا إذا فرضنا أن الاحتمال الأول هو المقصود، بمقدمات الحكمة نحن نعين المراد الجدي من المدخول، والاحتمال الثاني لا، نحن نعين من بمقدمات الحكمة المراد الاستعمالي من المراد الجدي. المراد الجدي قلنا جنو طبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي، هذا معنى المراد الجدي من المدخول. وأما المراد الاستعمالي شنو؟ مراد استعمالي يعني الطبيعة بلا قيد بما هي مراد متعلق لإرادة الإفهام، يعني بالمدخول المتكلم يريد إفهام هذه الطبيعة، طبيعة بلا قيد، طبيعة بلا قيد بما هي مراد إفهامه. بهذه المقدمة الحكمة نحن نريد أن نعين المراد الاستعمالي من المدخول. فالسيد الشهيد يرد على هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال مردود في حد ذاته، مردود ما يعني حاجة إلى ذكره. ليش؟ ومقدمات الحكمة دائما قلنا تعين المراد الجدي، أما هنا إضافة إلى ذلك نقول كما قال السيد الشريف المباحث أن طبيعة بلا قيد بالحمل الشائع موجود حتى في المدلول التصوري للمدخول. المدلول التصوري للمدخول هنا طبيعة مهملة، الطبيعة المهملة، طبيعة العالم المهملة، هذا هو المدلول التصوري، لا بلا قيد ومطلق بالحمل الشائع. شنو مطلق بالحمل الشائع؟ مطلق بالحمل الشائع يعني بدون الالتفات الى تجرد الطبيعة، وخلو الصديق من الكذب من الكذب. هذا بالحمد الشرعي يعني واقعا في الذهن طبيعة العالم ما إلى قيد واقعا في الذهن لكن بدون الالتفات إليه. مع الالتفات عليه بيصير مو بالحمد الشرعي. وهذا معنى الإطلاق اللي ذكره سابقا. فعلى كل حال المعنى الوضعي للمدخول طبيعة مطلقة بالحمل الشايع. فإذا كان هكذا فالآن لما نحن نشك أن المدخول هل استعمل في معناه الحقيقي وهو الطبيعة المهملة أو معناه المجازي وهو الطبيعة المقيدة بالعادل، فصالة الحقيقة تعين أن المراد الاستعمالي هو الطبيعة المهملة. إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي فصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي. فالمراد الاستعمالي هو المعنى الحقيقي الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة هو المطلق بالحمل شايع. ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. بإصالة الحقيقة نحن نعين المراد الاستعمالي. مراد الاستعمالي هي طبيعة المهملة هي المطلقة بالحمل الشايع. وقلنا شنو مطلقة بالحمل الشايع؟ يعني الطبيعة المهملة في واقع الذهن مجرد ولو نحن لا نلتفت إلى تجرده. فبصير واقعا في الذهن مجرد عن القيد هذه الطبيعة المهملة فصار مطلقة بالحمل الشايع. ما دام مطلقة بالحمل الشايع معناها أنه بإصالة الحقيقة نحن علمنا المراد الاستعمالي وهو الطبيعة بلا قيد، ولو هاي بلا قيدية بنحو الواقع مين بنحو الالتفات إليه، لأن الطبيعة المهملة اللي معنى الحقيقي وفي المقابل الطبيعة المقيدة. فنحن لما نشك هل المراد الاستعمالي للمدخول الطبيعة بلا قيد أو مقيد، إصالة الحقيقة تبين تعين الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة مطلقة في الذهن بنحو الحمد الشايع. فلذلك ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة لرفع هذا الشك، الشك في المراد الاستعمالي. هذا رد على الاحتمال الثاني، والحال انه المقصود هو الاحتمال الاول، لان مقدمات الحسنة نحن نحتاج اليها لتعيين المراد الجدي، يعني طبيعة بلا قيد بما هي طرف للمراد الجدي. هذا معنى المراد الجدي لا مدخول اللي نحن نعين بمقدمات الحكمة. فلذلك هذا الكلام ليس له اساس، أن الأداة تدل على إحاطة ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول فيه احتمالان، الاحتمال الأول ما يراد جدا من المدخول والسجل، والاحتمال الثاني ما يراد من المدخول ما يراد استعمالا، يعني ما يراد تفهيمه من المدخول استعمالا، هذا معنى ما يراد تفهيمه من المدخول اختاره من المدخول. فهذا كذلك تشكلنا انه المقدمات الحكمة من احتاج اليها، بل اصالة الحقيقة تغير الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة مطلقة بالحمل الشايع في الذهن. فهذا هو الرد على هذا الاحتمال. اما دليل هذا الاحتمال فارجعوا الى مباحث السير الشهيد. الآن ثبت الاحتمال الثاني أن دلالة أتوات العموم على الإحاطة والشمول ما تتوقف على جريان مقدمات الحسنة، بل هذه الأداة تقوم مقام مقدمات الحسنة. شنو مقدمات الحسنة؟ كان تبين المراد الجدي عند الشك في المراد الجدي، هذه الأداة نستغني بها عن مقدمات الحسنة في تعيين المراد الجدي من مدخول. فهذا هو الرأي الصحيح، وصلى الله على محمد وعلى محمد.